إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمما يجب على العبد معرفته وحسن الإجادة له أن يكون عالماً وعارفاً بصفات قلبه وأحواله. لا بد لكل إنسان أن يكون على علم بصفات قلبه وأحواله، فإن كان القلب سليماً فليحمد الله وليزدد في تزكيته، وإن كان القلب مريضاً نسأل الله العافية فليسعى في معالجته ومداواته، لأن آفات القلوب تختلف أيما اختلاف عن آفات الأبدان. آفة البدن مهما طال زمنها تكشف أو تجد لها بديلاً إلا ما شذ وندر، أما آفة القلب وآفة العقل أي أمراض العقول والقلوب، ولا أقصد بذلك الأمراض الحسية التي تطلب عند أهل التخصص، لا أقصد ذلك، وإنما أقصد الأمراض التي إذا نزلت بالمرء مات حتى ولو كان يسير ببدنه، كالقسوة وكالإعراض وكالغفلة إلى غير ذلك من الأمراض التي متى ما نزلت بقلب أهلكته. فعلى العبد أن يقف وقفة صدق مع نفسه، وأن ينظر في أحوال قلبه والأطوار التي يمر بها القلب، لأن القلب شديد التغير شديد التقلب. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، على طاعتك، على مرضاتك، لأن القلب يتغير وأنت ترى ذلك رأي العين. تجد قلبك في أحوال على هيئة من الطمأنينة والسكينة بما لا تراه في حال الغفلة والإعراض، فالقلب يتغير. لذلك لا بد للإنسان أن ينظر في أحوال نفسه وفي أحوال قلبه. من الأمراض الفتاكة التي متى ما نزلت بقلب أهلكته ومزقته تمزيقاً مرض الغفلة. والغفلة وردت في القرآن الكريم في 35 آية تقريباً، ما بين بيان لهذه المفردة والظاهرة وبيان لأسبابها والأحوال التي تكتنف العبد من خلالها والآثار المترتبة عليها. فيكفيك في هذا أن تقف مع القرآن الكريم وقفة تدبر وتأمل، وأن تنظر في السياقات المختلفة التي وردت فيها الغفلة حتى تخرج بما يغذي قلبك، ولعله أن يكشف مرض قلبي وقلبك. الغفلة، الغفلة في اللغة بمعنى السهو، غفل عن الشيء أي تركه وسهى عنه، وهي قريبة في هذا المعنى مما هي عليه في الاصطلاح. فالمعنى الاصطلاحي للغفلة هي متابعة النفس على ما تشتهيه، كلما طلبت طلبا منك وأملت عليك شيئا استرسلت معه، متابعة النفس على ما تشتهيه حتى ولو بالحرام، وهذا هو عين الغفلة. وانظر إلى هذا المعنى اللغوي كيف يلتحم ويلتئم مع المعنى الاصطلاحي، وهذا تراه في كثير من الظواهر المدروسة. لكن اللافت للنظر أن كل سياقات القرآن عن الغفلة تجد أن الغفلة مقترنة بصفة من صفات الذنب، فتارة تقرن بالتكذيب بالدين، وتارة تقرن بالكفر وعدم الإيمان، وتارة تقرن بالضلال، وتارة تقرن بالطغيان، إلى غير ذلك. كل السياقات التي وردت فيها الغفلة سياقات ذنب، صاحبها مذموم. لما اقترنت به هذه الصفة من عظم الجرم كالكفر بالله وعدم الإيمان به جل وعلا، أو الضلال أو الطغيان أو الهوى أو ما شابه ذلك، والقلب تقوم فيه معارك كثيرة أنت لا تشعر بها لكن ترى آثارها، فكثيرا ما تقوم المعارك بين عقلك وقلبك وبين الهوى وأنت لا تدري. متى تدري ومتى ترى آثار هذه المعركة والملحمة؟ في أعمالك. إذا رأيت عملك ينحو نحو الهوى فاعلم أن المعركة قد انتصر فيها الهوى، أما إذا مال ناحية العقل والقلب والدين فاعلم أنك قد انتصرت. هذه الحرب قائمة لن يخبو ولن تخبو نارها إلى أن ترفع روحك وإلى أن تقوم الساعة. سنة ماضية العراق والتلاحم بين العقل والقلب وبين الهوى، والغلبة إنما تكون للأقوى. ولكن مع هذه السياقات التي وردت عن الغفلة وما اقترن بها من ذنب، إلا أنني أحيلك على فريدة بلاغية ولغوية عض عليها بنوادرك. في كثير من الأحاديث ترى للظاهرة المبحوثة أو المدروسة معنى فريد، يعني لا يتكرر، نادر. هذا ما وجدناه مع الغفلة، يعني لو أنك قلبت النظر في القرآن الكريم، وهذا لن تتحصل عليه إلا بمزيد نظر وتأمل وإعمال فكر وعقل. كل السياقات التي وردت فيها الغفلة في القرآن الكريم في سوره وآياته مذمومة، إلا أنك مع البحث تجد أن بعض السياقات لها معنى فريد نادر للغفلة. فهل تظن أن الغفلة تأتي بمعنى محمود؟ رغم أنها مذمومة ومعلوم أنها مذمومة، لكن قد تأتي بمعنى محمود. وهذه من النوادر التي أقول لك عض عليها بنواجذك واعتز بلغتك وتراثك. من المعاني المحمودة للغفلة ما جاء في قول الله جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. ما معنى الغافلات هنا؟ ليست بما عليه الكلمة من معهود لغوي واصطلاحي، وهي الغفلة التي حدثتكم عنها، لا، وإنما هذه الآية يمدح بها ربنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن على سبيلها من النساء المحصنات، أنهن مؤمنات محصنات غافلات، أي غافلة عن الفاحشة. فانظر إلى هذا المعنى الدقيق النادر للغفلة، هي في غفلة عن الفاحشة لا تفكر فيها أصلا، وهذا من أجمل ما توصف به المرأة. يقول لك أن هذه المرأة ومن على شاكلتها لا يخطر لها ببال أمر الفاحشة، لا تفكر فيها، لا تأتي ولو عارض من العوارض على خاطرها وعقلها، فكيف تقع فيها؟ وهذا مما يدلك على عظيم المدح بعفتها وحصانتها. أيضا مما يأتي في سياق الغفلة بمعنى مختلف وهو معنى نادر عن المعاني المذكورة في بقية سياقات القرآن عن الغفلة، أن تأتي الغفلة بمعنى وقت من الأوقات، لا سيما وعلى وجه خصوص وقت القيلولة. قال الله عز وجل: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. الغفلة هنا ليست بالمعنى الذي ذكرته وهو المعنى المذموم، وإنما بمعنى أنه دخل عليهم في وقت القيلولة، وهذا مما يدلك على ثراء اللغة العربية وغناها بالمعاني القوية. إذن اتفقنا أن الأغلب في سياقات القرآن أن الغفلة على المعنى المذموم، وأن ربنا جل وعلا قد ذم صاحب الغفلة لأنه قد عرض نفسه للهلاك، وهذه الغفلة إنما أتت بناء عن الحرب التي قامت بين قلبه وعقله وبين هواه، وكان النصر فيها والانتصار والظفر لهواه. كل منا أيها النبلاء قلبه مخبوء خلف عملي، أنا لا أحكم على ظاهرك وأنت لا تحكم على ظاهري، وإنما نحكم كلانا على الأعمال التي تصدر منه. العمل خير مترجم عما في قلبك وعقلك، فكل قلب مخبوء خلف العمل. إذا رأيت منك ورأيت مني ميلا إلى الهوى فاعلم أن قلبي خرب خال من الإيمان. وإذا رأيتك تسارع في أبواب الخير، صدقة، صيام، قيام لليل، أداء للفرائض، جبر للخاطر، تيسير للمعسر، تفريج للمكروب، إذا رأيت منك ذلك لا أحتاج منك إلى أن تصف نفسك، لأن قلبك قد بدا لي في صورة عمل. فكل قلب مخبوء خلف الأعمال. نسأل الله جل وعلا أن يحسن أعمالنا وأن يصلحها. وقد يسأل سائل: ما هي الأسباب التي تفضي بالإنسان إلى الغفلة أو تؤدي وتسوق به إلى الغفلة؟ نسأل الله السلامة والعافية. أولى هذه الأسباب، والناس في غفلة عن معرفة الأسباب أيضا، وهذه آفة. الإنسان أيها النبلاء إذا كان في غفلة عن دائه لن يستطيع أن يداويه. لابد أن تعرف الداء ابتداء حتى يستقيم وقوع الدواء عليه. فإذا ما استقام الداء مع الدواء والتحم به برئ العبد بإذن الله، كما تفعل في سائر العلل التي تنزل ببدني وبدنك. تبحث عن السبب ثم تعالج. فمن أسباب الغفلة الكفر وعدم الإيمان بالله جل وعلا. وقد يقول قائل: نحن والحمد لله عز وجل في نعمة من الله عز وجل ظاهرة، وهي نعمة الإسلام، لكن قد يقع الإنسان في بعض أعماله من حيث لا يشعر في شرك أو فيما يناقض التوحيد وهو لا يعلم، وعدم علمه بسبب غفلته عن العلم، غفلته عن المعرفة. كل يوم يمر عليك لا تزداد فيه علما أو معرفة فهو وبال على صاحبه. لابد أن يزداد الإنسان علما ومعرفة. ما الدليل على أن هذا الكفر وعدم الإيمان يفضي بالعبد إلى الغفلة؟ لأنني ذكرت لحضراتكم أن القلب مخبوء خلف العمل. فإذا رأيت أعمالك ورأيت أعمالي تجنح إلى الكفر والطغيان، نسأل الله السلامة، فاعلم أن قلبي يعبر عن ذلك خرب خال من الإيمان تماما. وفي ذلك يقول الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وانظر إلى وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، فكان عدم الإيمان سببا بسياقهم إلى هذا الهلاك، نسأل الله العفو والعافية. فالكفر وعدم الإيمان أحد أهم الأسباب في الغفلة التي يقع فيها العبد. كذلك من الأسباب التي تسوق العبد إلى الغفلة سوقا التكبر والكبر. هذه صفة لا توجد إلا عند ثقلاء بني آدم وأراذل البشر، لأن المتكبر يشعر أنه بهذا الذي يفعله من غطرسة وكبر هو على حق، وليس الأمر كذلك. لو قرأ قول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، لأمسك. لأن الله عز وجل لما مدح الصفوة من عباده قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. لا ترى عليه علامات الكبر ولا الغطرسة حتى في مشيته، فإذا كانت المشية لا يبدو عليها أثر من آثار الكبر فهو دليل على أنه خلو من الكبر. المشية عليها التواضع، حينما ترى تشعر أنه من أنبل الناس، بخلاف من ينظر إليك من أعلى إلى أسفل ويتغطرس عليك ويتكبر. لماذا تهد الأرض هدا بكبرك مع أنني وأنت إلى تراب نصير؟ وكيف للإنسان أن يتكبر وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. محمد بن القاسم قال: قال عبد الله بن حنظلة: رأيت محمد بن سلام، عبد الله بن سلام، يمر في السوق وكان من الوجهاء الأكابر، معلوم عبد الله بن سلام، قال: رأيته يمر في السوق وعليه حسمة حطب، وهو ليس في حاجة إلى هذا، ليس في حاجة إلى أن يحمل، بل هو يشير فيحمل عنه، فحمل على ظهره حسمة من حطب، فقال له هذا الرجل: يا عبد الله، أليس الله قد أغناك؟ أنت وجيه، لست في حاجة إلى هذا. فقال له الكلمة الجميلة، قال له: أليس أغناك الله؟ فقال: أردت أن أقمع الكبر في قلبي، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. نسأل الله السلامة والعافية. علام نتكبر أيها الأحباب، إذا كنت في وجاهة أعلى مني فالدنيا تدور والأيام دول، لا يبقى شيء لأحد، ولن يبقى أحد لشيء، إما أن تفنى أنت أو أن يفنى الشيء الذي تزاوله. فلماذا لا نتراحم؟ لماذا لا نلتقي؟ وإياك أن تظن أن الكبر في هذا الباب فقط، لا، بل الكبر عن سماع الحق هو أبلى البلايا وأعظم المصائب والمحن، أن تتكبر عن سماع الحق لعلل لا تجدها إلا في قلب عليل يقول لك: أنا أسمع من هذا، من هذا حتى أسمع لك؟ لا، لا تقف بهذا. عندنا لا عصبية للأشخاص، ارمي الأشخاص خلف ظهرك، لا تتعصب لشخص ولو كان جليلا، ولكن تعصب للحق الذي يقوله إن كان حقا، وإن نطق بالباطل فارفضه. أما أن تقول هكذا: أنا لا أسمع لهذا، هذا صغير لا يسمع له، هذا لا أدري ما، إلى غير هذه الأوصاف التي تكشف عن كبر عجيب، يستحي أن يجلس لسماع الحق. لماذا؟ لعلة عليلة في قلبه، مرض. نسأل الله السلامة والعافية. المترتب على ذلك: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية. انظروا إلى آثار العمل. إذا أردت أن ترى قلب هذا الرجل فاسمع، اسمع إلى ما جاءت به الآية: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. السبب: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. انظر إلى الغفلة أتت هنا في هذا السياق، فانظر إلى قلب هذا الرجل، نعوذ بالله منه ومن مسالكه، تراءى لك في صورة أعماله. إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، إن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ما السبب؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. من الأسباب التي تفضي كذلك إلى الغفلة الجهل، وأنا لا أبغض شيئا بعد الكفر والشيطان من بغضي للجهل، لا أصاحب جاهلا ولا أقترب منه، قد أقارب وأخالط العصاة بكل أشكالهم وألوانهم، لكن آنف من مصاحبة الجاهل، لأن الجاهل يمرضني، الجاهل يعدي، فإياك والجاهل، اجعل بينك وبينه السدود، لا تلتقي بالجاهل إلا في مقام التعليم، دون ذلك لا تخالط، لا تصاحب، إلا إن كان سيستجيب منك ويستمع لك، لأن الجاهل مجادل، يجادلك ويتعب قلبك، إما أن يجلس ويتأدب ويتعلم من أهل العلم المتخصصين، أو أن يعرض عنك فتعرض عنه وتسلم من العدوى التي تنتشر من الجهل. وقد جاء هذا في قوله جل وعلا، وهذا لا يأتي إلا من خلال التدبر والتأمل أيها النبلاء. انظر إلى سبب الجهل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الله عز وجل أثبت لهم العلم، لكن في أي باب من الأبواب؟ في أمور الدنيا. فقد يكون عالما بأمور دنيا لكنه جاهل أشد الجهل بما يتعلق بأمور أخرى، وهو الذي كان ينبغي عليه أن يتعلم، أن يجمع بين الحسنيين، أن يتعلم ما ينفعه في دينه فيكرم به نفسه ويكرم به أهله ومجتمعه ووطنه، وأن يتعلم ما ينجو به في الآخرة، أن يجمع بين الحسنيين، لكن أن يكون على علم. وانظر إلى دقة بلاغة القرآن: يعلمون ظاهرا من، وضع تحت كلمة من هذه 100 خط، لأن الذي حصله من علم الدنيا إنما كان بمقدار أراده الله، ولو شاء أن يفتح له خزائن العلم لفتح، ولكن من هذه تبين لك أنه مهما علا في علم الدنيا فهو جاهل. من يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فيما يتعلق بأمور الاقتصاد على علم، فيما يتعلق بأمور الاجتماع والنظريات الاجتماعية تراه بحرا لا ساحل له، فيما يتعلق بما ينبغي أن يؤكل أو يشرب، فيما يتعلق بالصناعة وأساليب الكسب والربح تراه من أمهر الناس، فيما يتعلق بالفنون والرياضة تراه لا حد له من العلم، لكن تأتي للحديث عن الآخرة تراه خلوا من العلم. وهذه آفة وبلية. أنا لا أعترض عليك أن تأخذ من علوم الدنيا ما تأخذ، خذ ما شئت، ولكن حصن نفسك بعلوم الآخرة. ركبت مع عامي من عوام المسلمين في مواصلة من المواصلات، وجرى بيننا حديث مختصر انتهى بحسرة وقعت في قلبي حينما قلت له على سبيل المسامرة، وكان شابا يربو على 20 من عمره، قلت له نحن أمة إسلام، ما اسم نبيك؟ فقال محمد. قلت أحسنت. قلت وما اسم أبيه؟ محمد ماذا؟ أنا أريد أن أتعلم منه، خلني رجلا دخلت الإسلام جديدا وأريد أن أعرف نبيك، من محمد؟ فقال لا أدري. إي والله، وربع على 20 من عمري لا يدري محمد ابن من. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون على أن يكون الإنسان على علم ودراية به. ثم أردفت الحديث بسؤاله عن أحد المشاهير فأجاب بطلاقة، وهنا وقع في قلبي قول الله جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. محمد، ومن مثل محمد في الناس؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف إلى غير ذلك من سلسلة التي أحفظها أشد من حفظي لاسمي، لأن نسبي إليه أشرف من نسبي إلى جدي صلى الله عليه وسلم. ولكن الغفل التي ألمت بالناس حتى الثوابت في الدين لا يعلمونها، لا يعلمونها. إحدى عجائز النساء سئلت لما ذهبت إلى مكة، هذه الكعبة ما هي؟ قالت فيها دفن الرب. عامية من العوام، هذا العمر 50 و60 سنة، تقولين أن الكعبة فيها مدفن إله؟ يعني نحن نعبد إلها ميتا؟ الكعبة استقر عندها أنها مدفن الرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه تغص في الحلق غصة لا تستساغ بالماء، وإنما تستساغ بالعلم والمعرفة، لأن هذا يدل على تقصيرنا وعلى جهلنا، لأنه كان ينبغي أن تستقر في ذهني وأن يستقر في ذهن هذه المرأة أن الله عز وجل حي لا يموت، وأن هذه الكعبة المشرفة التي تحط إليها الركاب وتهفو إليها القلوب وترحل إليها الأبدان، عندها تقام الشرائع، ولكنه الجهل. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم بيّن الله عز وجل لك مع وجود الداء كيفية الدواء، وهذا من جميل بلاغة القرآن. في نفس السياق قال الله عز وجل أولم يتفكروا في أنفسهم، يعني إن كنت غافلا واستقر الأمر أنك غافل، انظر إلى الآية التي تليها، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وانظر إلى قوله جل وعلا لو أولم يسيروا في الأرض فينظروا، عمروها أكثر مما عمروها. حصل من علوم الدنيا الشيء الكثير، وإذا أردت دليلا وشاهدا على ذلك إلى حضارات تقدمت علينا رغم أننا تأخرنا عنهم، فاقرأ غير مأمور في الحضارة الرومانية واليونانية، ستجد حضارة معمارية لا تتكرر ولن تتكرر. فاقوا بها الإغريق، وكانوا قد بلغوا مبلغا عظيما في الفنون والعمارة، ورغم ذلك علموا ظاهرا من الحياة الدنيا. أين ما نفعهم في آخرتهم؟ الذي ينفعك في آخرتك غذاء قلبك وغذاء عقلك مع الاعتناء بغذاء بدنك، فيكون غذاء البدن مرحلة تابعة لغذاء القلب والعقل. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه الكرام ويوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي. أما بعد، من الأسباب كذلك التي تفضي بالعبد إلى الغفلة الانهماك في المعاصي واللهو، وهذه آفة لا تستطيع أن تقف على خطورتها إلا إذا قرأت قول الله جل وعلا: قال رب لم حشرتني أعمى. والرجل لم يكن أعمى في دنياه، وإنما كان بصيرا شديد البصر، حديد البصر. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. السبب؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، الغفلة، وكذلك اليوم تنسى. وربك لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. عندنا قاعدة عامة لا تتبدل ولن تتغير، أن الجزاء من جنس العمل، تبعث على ما تموت، على ما عشت عليه، وتبعث على ما مت عليه. فانظر إلى ما تحيا عليه وتعيش. رجل يحيا في العلم وطلب المعارف يموت إن شاء الله وهو الظن في الله على هذا السبيل. رجل جواد لا يطلب منه أمر إلا وجاد بالنفقة، يموت على ما عاش عليه. رجل في لهو ومعصية ويخرج من باب معصية إلى ثاني إلى ثالث، يموت على ما عاش عليه. والجزاء من جنس العمل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي دساها في المعاصي والذنوب. فلك الخيار أيها النبي، الله عز وجل جعل لك إرادة ومشيئة تختار بها، ولكن عليك أن تتحمل عبء الاختيار. إذا اخترت طريق الصلاح فامضي واستعن بالله جل وعلا دون كبر وغرور، بل تكون على علم أن الذي وفقك لهذا الطريق هو الله، بمحض فضل ومنة منه، لا بذكاء منك ولا بقوة جسد ولا بقوة قلب وعقل، وإنما محض فضل من الله، فاحمد الله. وإن كانت الأخرى فسل الله العافية. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الغفلة، وأن يرزقنا اليقظة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والأمراض. وإن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.